أحسن الله عليكم. قال: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحيم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. الرواية الأخيرة حديث أبي موسى: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. بينما الباب باب ما جاء في التنجيم، لكن علاقة السحر بالتنجيم معروفة، وسنعلق عليه بعد قليل. باب ما جاء في التنجيم. ما هو التنجيم؟ لاحظوا معي عبارة المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه إنما يبوب لكتاب التوحيد، هي عبارة دقيقة. لم يتكلم عن النجوم، وإنما قال التنجيم. التنجيم تفعيل، لأنه فيه النجوم وفيه تنجيم. فالتنجيم هو يعني هو كما عرفه بعضهم تفعيل متعلق بالنجوم، مقتضاه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. هذا هو التنجيم، الاستدلال بالحوادث الفلكية، مطالع وتسيير وسير نجوم ومواقع وغير ذلك، على الحوادث الأرضية، سواء كانت حوادث عامة مثل فيضانات وزلازل وأمطار وغيرها، أو حوادث خاصة تتعلق بالناس والشعوب والحياة والموت والمرض والغنى والفقر و يعني قيام الممالك ونزع الملك وقيام الملك وغير ذلك. فالتنجيم هو المنهي عنه. وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى في داخل الباب كان منصفا جدا، فتكلم عن هذه المسألة بوضوح، فذكر القضيتين: القضية الأولى حكم التنجيم، القضية الثانية ما حكم تعلم منازل النجوم وما يتعلق بها. والعلماء قديما تكلموا عن هذه المسألة وأطالوا، وقسموا معرفة النجوم إلى قسمين: القسم الأول علم التسيير، والثاني علم التأثير. علم التسيير وقصدوا به ما يتعلق بمعرفة النجوم ومطالعها وما هو معروف من مواقعها ويعني تقلبات الأجواء وغيرها، والثاني علم التأثير وهو علم التنجيم، وهو الاعتقاد بأن للنجوم تأثيرا على الأرض وحياة الناس فيها وتقلباتها ونحو ذلك. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب هاتين القضيتين، ولما أشار إلى الخلاف في حكم إيش تعلم منازل القمر، ذكر أن بعض السلف منع منه، قال لم يرخص فيه ابن عيينة، وقتادة كره تعلم منازل القمر. ثم ذكر القول الثاني أن رخص في تعلم منازل القدر أحمد وإسحاق، وهذا فيه إشارة إلى أن بعض السلف رحمهم الله تعالى كانوا لشدة حرصهم على تحقيق التوحيد والخوف من خدشه كانوا يمنعون مثل هذا خوفا من أن يكون وسيلة إلى التعلق بالنجوم أو الاعتقاد بأن لها تأثيرا على حياة الناس. وخلاصة هذا الباب هو يجب التفريق بين تعلم الفلك ومواقع النجوم ونحوها وكيفية سيرها، وهذا جائز، وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مما أورده البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، وهذا بنص القرآن، ورجوم للشياطين وأيضا بنص القرآن، وعلامات يهتدى بها وأيضا بنص القرآن، كل واحدة من هذه الثلاث جاءت فيها آية من كتاب الله سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وأيضا هذه وعلامات وبالنجم هم يهتدون وزينة للسماء وجعلناها رجوما للشياطين، هذه الأمور الثلاثة منصوص عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فتعلم الفلك ومواقعها الأصل فيه الجواز، وعلم الفلك علم مستقل بذاته، و يعني هو فن كما تعرفون، كان قديما يدخل ضمن الفلسفة، كان علم الفلك يخلطونه بالمنطق والرياضيات والفلسفة وما وراء الطبيعة، فكان الفيلسوف هو الخبير بهذه الأشياء كلها ومنها علم الفلك. لكن بعد سنين صار هناك تخصصات، فانفصلت بعض هذه العلوم عن بعض، وبقي علم الفلك علما مستقلا بذاته. لكن الفرق بين من يدرسه وهو مؤمن بالله عز وجل وموحد له، فهذا بلا شك دراسته له وتوسعه فيه يزيده إيمانا بالله سبحانه وتعالى. ونحن نقول هذا هو الأصل، أن الذي يتعلم الفلك يجب أن يزيده هذا إيمانا وقربا من الله سبحانه وتعالى. أما من يتعلمه ممن ليس عنده إيمان ولا تحقيق لتوحيد الله سبحانه وتعالى، فيخشى عليه أن يتأثر بالنظريات الفلكية الفلسفية. لماذا؟ لأن تأثير النجوم والتنجيم ونحو ذلك لا ينفك عن الدراسات الفلسفية قديما وحديثا. وللأسف الشديد بعض من عني بالفلسفة بمعناها الواسع دخل في ألوان من الشرك بالله سبحانه وتعالى. يعني من كبار الفلاسفة، ولا بد أن نشير إلى من كبار الفلاسفة الفخر الرازي، وهو من كبار الفلاسفة وكبار الأشاعر، له كتب ضخمة في الفلسفة، وله كتب أيضا كبيرة في المذهب الأشعري، وأيضا له كتب أخرى في أصول الفقه، وله التفسير المشهور، وكلها مطبوعة. لما دخل وخاض في الفلسفة، لاحظ معي، جرى عليه للأسف الشديد التأثر بالمذهب الفلسفي القائم على أن النجوم لها تأثير، فألف كتابا في كيفية مخاطبة النجوم، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فدراسة الفلك ضمن الفلسفة، لاحظوا معي، خطير. ودراسة الفلك من الموحدين المؤمنين بالله على عقيدة صحيحة لا شك أنه يزيدهم إيمانا، لأن المعرفة بذلك لا شك أنها تقوي في القلب ما يعني فيها من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة. القسم الثاني هو دراسة الفلك اعتقادا أن النجوم لها تأثير، وهذا إنما يرتبط بالسحر والسحرة والدجالين والأفاكين وكل من يريد أن يفسد على الناس عقيدتهم وأبدانهم وأحوالهم وحتى علاقاتهم الاجتماعية وغيرها. والتنجيم لا شك أنه شرك بالله سبحانه وتعالى يجب أن يحذر، وعلاقته بالسحر كما في آخر حديث الباب عندنا هنا علاقة معلومة ومعروفة، لأن الاعتقاد بالنجوم إنما هو شرك بالله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الشياطين تغذي وتتعاون مع كل مشرك بالله. فالساحر مثلا يعبد غير الله ويذبح لغير الله ويتعلق بالنجوم وغير ذلك، فاختلط الأمر فصار السحر والتنجيم متقاربين، وهذا من الخطورة بمكان مما ينبغي أن ينتبه له. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم، هذا من ألفاظ الوعيد، والإمام أحمد قال: تمر كما جاءت، وليس المقصود به أنه لا يدخل الجنة أبدا، وإنما المقصود به أنه لا يكون من المستحقين لدخول الجنة ابتداء، لأن الذي يشرب الخمر ولا يستحله أو الذي يقطع الرحم هو من أهل الكبائر. فالحديث من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد. وقوله هو مصدق بالسحر هو أيضا كذلك، وإن كان التصديق بالسحر من أعظمها فسادا على عقائد الناس، نسأل الله السلامة والعافية. خلاصة هذا الباب أن علم النجوم هو علمان: علم تسيير، وهذا إنما ينبغي أن يدرسه من كان على عقيدة صحيحة حتى لا يختلط علم الفلك بالفلسفة، فيدخل الإنسان في ألوان من الشرك والاعتقادات الفاسدة وهو لا يدري أو يدري. القسم الثاني هو علم التأثير وعلم السحر والتنجيم ونحو ذلك، وهذا خطير جدا. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه: قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. حسنت. هذا الباب جاء بعد الباب السابق. الباب السابق باب ما جاء في التنجيم، وهنا قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. والأنواع هي منازل القمر، ومنازله معروفة له 28 منزلة. والمقصود بالاستسقاء بالأنواع نسبة السقيا إلى منازل القمر أو منازل النجوم أو غيرها. نسبة السقيا ومجيء المطر إلى مواقع القمر أو منازل النجوم أو غير ذلك. وكما تلاحظون فالإمام رحمه الله تعالى في سلسلة التوّيب أتى بها على شكل جميل جدا. الباب الذي أخذناه أولا باب ما جاء في التطير وكيف يتعلق الإنسان بغير الله وليس له علاقة، إنما طائركم عند الله. ثم تكلم عن التنجيم وهو الاعتقاد بأن للنجوم تأثيرا. ثم هنا تكلم عن نسبة الأمطار إلى النجوم واستشهد بالآية وهي قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذه الآية هي جزء من الحديث الأخير الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى وهو في الصحيحين عن زيد بن خالد لما صلى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية كما هو معروف وكما سيأتي. فإنه يقال كما جاء عن ابن عباس نزلت هذه الآيات لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وأخبر. فقوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، لاحظوا معي، يعني تجعلون شكركم على الرزق الذي رزقه الله إياكم أنكم تكذبون فتنسبونه إلى غير الله سبحانه وتعالى. كيف يكون هذا؟ كيف تجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ لاحظ في سياق الآية جميل جدا. الرزق المطر، الرزق يرزقك الله المطر، هذا الرزق الذي هو من الله سبحانه وتعالى والخير الذي من الله سبحانه وتعالى ماذا تصنع به؟ تحوله إلى أن تنسبه إلى غير الله عز وجل كذبا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وسواء كان هذا في حادثة وواقعة تقع أحيانا فإذا نزل المطر وفرحوا به بدل أن ينسبوه إلى منزله وخالقه سبحانه وتعالى نسبوه إلى المخلوق وإلى النوم وإلى النجم، وهذا والعياذ بالله تعليق لهذا الأمر بغير الله سبحانه وتعالى، هل هذا الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة؟ أو أن المقصود به، وهذا معنى آخر في تفسير هذه الآية، أنكم تجعلون شكركم ورزقكم الذي يرزقكم الله عز وجل وحظكم من هذا الرزق أنكم تكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذبون بالقرآن وما جاء به. وكلا المعنيين حق، سواء كان في الحالة الخاصة في نسبة الرزق إلى النجم أو في الحالة العامة أن الله يرزقكم ثم بدل أن تشكروا ربكم سبحانه وتعالى على الرزق إذا بكم تكذبون رسوله وتكذبون كتابه ولا تتبعونه. ذلك الإنسان الذي لا يكون حظه إلا التكذيب هو والعياذ بالله المفتون، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أورد حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا من أمر الجاهلية فيه إشارة إلى أن أمر الجاهلية مذموم في دين الإسلام، وإلا لما علق هذه الأمور بأمر الجاهلية. انتبهوا، هنا مسألة مهمة جدا. التيارات القومية كما سيأتينا في الدرس بعد العشاء إن شاء الله، التيارات القومية للأسف تعلي من شأن الجاهلية وأحوال الجاهلية باسم العروبة مرة، وباسم التاريخ مرة أخرى، وباسم الآثار، حتى إنهم يعظمون الأصنام والأوثان المنحوتة والتي تعبد من دون الله، يعظمونها تعظيما عظيما لأنها من أمور الجاهلية. هذا التيار المنحرف سرى فكره على الأمة للأسف الشديد، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما قد يكون عند الجاهلية من خلق في الإسلام أحسن منه، لأنه دعا إليه. القوميون وش يقول لك؟ يقول لك الإسلام جاء ليتمم، يعني الجاهلية والعروبة قمة سامقة عالية، وجاء الإسلام ليكمل. ولهذا تجد الأحزاب القومية ومنها حزب البعث يعتز أحيانا بالإسلام، لأنه إيش؟ مرحلة تاريخية عروبية. شوف الفكر الخطير المنحرف، مرحلة تاريخية عروبية، يعني يرى أنه هذا التاريخ الطويل منذ عهد الفينيقيين والجاهلية وغيرها تاريخ عظيم، ومن عظمة هذا التاريخ المرحلة التي مر بها تاريخ الأمة العربية، وهو بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيعتزون بها من خلال هذا الإطار. في مقابل ذلك المنهج القرآني، منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، غير الجاهلية قلبها رأسا على عقب. طيب، هل بقي فيها، هل كان فيها شيء من خير؟ نقول نعم، ما من نفس حتى الكافر المشرك لو فتشت وجد في خير، لكن الخير الذي كان عند الجاهلية لم يصبح خيرا على وجه الحقيقة إلا لما نزل الشرع بيانا وتأييدا له وحظا عليه. ومعلوم أن ما عندهم من بقايا خير إنما كانت من بقايا نبوة، ولم تنبع من أخلاق عروبة أو جاهلية أو غير ذلك. ففي المنهج الإسلامي يقول لك الجاهلية صفة مرذولة منبوذة، كما قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. وهنا في هذا الحديث: أربع في أمتي من أمور الجاهلية، بعدين قال: لا يتركونهم. واحدة من هذه الأربع قال صلى الله عليه وسلم فيها لمعاذ لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير رجلا من الصحابة بأمه. فالجاهلية صفة ذم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يتركونهن. لماذا؟ لغلبة العادات وغلبة ضعف الإيمان وغلبة ما عند الناس من من من من من من من يعني تأثير، مثل قضية الأحساب والأنساب، ويعني الحزن عند المصيبة والتعلق بالنجوم وغيرها. ولذلك شوف ذكر هذه الأربع التي تشيع عند الناس، وكل أمر يشيع عند الناس ويكثر فيهم ينبغي الحذر منه، كما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفخر بالأحساب، ذلك الذي يفتخر بحسبه وبآبائه وأجداده ومآثره، والله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقابله الطعن في الأنساب، طعان في أنساب الناس، يتكلم فيهم ويعيبهم ويتنقصهم إلى آخره، فهذا أيضا من أمور الجاهلية. الثالث: الاستسقاء بالنجوم، وكما سبق في الدرس الماضي التعلق بالنجوم، وهو الشاهد هنا في هذا الباب، التعلق بالنجوم والظن بأن المطر جاء من النجم يخطر، خاصة لوجود يعني حالة دقيقة جدا بين المعنى الحق والمعنى الباطل. المعنى الحق: مطرنا في نوء كذا، جاء المطر في وقت النجم الفلاني، هذا حق، لكن بفضل الله وبرحمته تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا هو الباطل، وبينهما معنى دقيق جدا أحيانا لا ينتبه إليه الإنسان فيقع في الانحراف، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتركونهن، وهو الشاهد بالنسبة لهذا الباب. والثالث: النياحة، لأنه عند الوفاة وعند المصيبة قد لا يضبط الإنسان أو المرأة أو غيرها نفسه، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا وقال: النائحة إن لم تتب، وهذا فيه توجيه للتوبة، قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال، وعليها سربال، والسربال هي الثياب والقمص التي تلبس من قطران ودرع من جرب، سربال من قطران، والقطران معروف وهو الزفت، وذلك ليكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم، ولتكون رائحتهن أنتن، أعاذنا الله وإياكم من هذه الحالة. وبعضهم قال: القطران هو النحاس المذاب، نسأل الله السلامة والعافية. قوله: ودرع من جرب، والدرع هو ما يحتمي به الإنسان ويلاصق جسمه، وإذا كان من جرب فنعوذ بالله من هذه الحالة. ثم ذكر حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني مطر، يعبر عنه بالمطر، كانت من الليل، أي مطر من الليل، فلما انصرف من صلاته أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. العلماء يقولون قوله: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا فيه استفهام من باب التنبيه، استفهام لأجل التنبيه وإثارة السامعين حتى ينتبهوا لما يقول. قالوا: الله ورسوله أعلم، هذا تسليم لله ولرسوله بعلم ما لم يعلموه. قال يعني قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا الصباح. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي، أنه هو رب العالمين مقدر الأقدار، وأنه هو الذي ينزل الغيث، فهو الذي أنزل المطر البارحة. كافر بالكوكب، يعني غير متعلق قلبه بالكوكب، وأنه لا أثر له. القسم الثاني: من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا الذي نسب المطر إلى النوء ومنزلة النجم، هذا والعياذ بالله كافر بالله مؤمن بالكوكب. وهذا الاعتقاد على قسمين كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن اعتقد أن النجم له التأثير الكامل من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر. أما إن كان يؤمن بأن الله هو خالق كل شيء وهو مدبر لكن يضمه سببا فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. جاء في بعض الروايات قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله فلا أقسم بمواقع النجوم، وقوله فلا أقسم لا هنا للتأكيد، لا أقسم يعني أقسم كقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة. ولابن القيم رحمه الله تعالى له كلام دقيق جدا في دلالتها على تأكيد القسم، وهو معروف عند العرب في لغتهم، في لغتهم. وفي آخر الآيات وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. طيب هذا الباب باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء فيه المسألة الكبرى التي أشرنا إليها في هذا التعليق المختصر، ألا وهو أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أن للنجوم أو غيرها تأثيرا ومنه التأثير في نزول الأمطار، التأثير في نزول الأمطار. فالأمطار إنما تنزل بقدر الله سبحانه وتعالى، وجاء في أحاديث أن الله وكل بالقطر ملكا، إذن الأمطار تنزل بقدر الله. فما يزعمه البعض أن هذه الأمطار إنما تفعلها المؤثرات الجوية والمنخفضات والرياح ونحو ذلك وأنها تجري بلا قدر، فنقول للأسف الشديد هذا هو الشائع، وهو من تأثير الفكر الغربي والإعلام الغربي على المسلمين، حتى ظن بعضهم أن إنزال القطر إنما هو بتأثير من هذه الأجواء المختلفة يمينا وشمالا. عقيدة المسلم وإيمانه أن الله سبحانه وتعالى هو مدبر الكون، سبق أن ذكرنا ما من ورقة تسقط من شجرة إلا بقدر الله، ما تسقط يعني شجرة في وادي مليئة بالأوراق لا أحد يأبه بها، نبتت وارتفعت وكثر ورقها وتساقط ورقها، ربما ما رآها إنسان ولا مر بها أحد، هذه الشجرة كل ورقة فيها بقدر، الورقة بقدر. ونقول في مقابل ذلك قطرة المطر بقدر، لأن الله سبحانه وتعالى أحاط علمه بكل شيء ولا يقاس بخلقه. ضعف الإيمان عندنا أحيانا يؤدي بنا إلى إلى نوع من الخلل في فهم هذه الحقائق. نعم في الجملة نصدق بأن الله خالق ومالك الملك ومدبر، لكن لما يخطر على بالنا بعض هذه الأشياء في تفاصيلها يكاد يكون في القلب شيء من الشك أو الوسوسة أو نحو ذلك. كل ما يجري فهو بقدر الله، لأن الله سبحانه هو علام الغيوب مدبر الأمر. انظروا يا أيها الإخوة في مقابل ذلك حتى تعرفوا قدرة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو السميع، موصوف بصفة السمع، اسمه السميع وموصوف بصفة السمع. الآن على وجه الأرض أكثر من 6 مليارات من البشر، وكلهم في لحظة واحدة يتكلمون بلغات مختلفة، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يسمعهم جميعا، لا يغيب عنه سمع عن سمع. في عالم البشر، في عالم الكمبيوتر، في عالم المخلوقات لا يمكن هذا، لكن عند المؤمنين المقرين بوجود الله سبحانه وتعالى وربوبيته وملكه الواصفين له بما يليق له من كمال الأسماء والصفات لا، عندهم هذا أمر مسلم. فكذلك أيضا ما يجري من أمطار وغيرها. فهذه السحوب التي تذهب يمين وشمال، من الذي يسوقها؟ من الذي يقدرها؟ من الذي ينزلها؟ من الذي يدبرها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يخطر بالبال كما جاء في هذا الباب، أن الإنسان والله هو يؤمن بالمطر وغيره ويقول من الله، لكن لديه كذا شيء من الاعتقاد والفهم والخاطر، إن والله لا، النجم الفلاني والنجوم والمنخفضات والمرتفعات، وأن هذه هي. أما أن الله سبحانه وتعالى أجرى الأسباب فنعم، وهذا لا خلاف عليه، لكن مسبب الأسباب هو الله، ومجري السحاب هو الله، والذي يأمر ويأذن بنزول القطر من الله، سواء كان هذا القطر قليلا أو كثيرا. والباب يحسم عن القلوب التعلق بغير خالقها ورازقها سبحانه وتعالى. اللهم اشرح صدورنا وعلقها بك يا رب العالمين، وأعذنا من الشرك كله صغيره وكبيره. نعم يا شيخ.